قال والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. أقول يعني في تعريف الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام حجة على من عكس الأمر من أهل الأهواء الذين زهدوا في الإقامة في بلاد الإسلام بل في بلاد الحرمين، وفضلوا أن يعيشوا في بلاد الكفر مبالغة في بغض حكام أهل بلاد الحرمين. فهذا ما هو عذره إذا قيل له، إذا قالت الملائكة له فيما كنتم، هل سيقول كنا مستضعفين بالأرض أم أنه سكن بلاد الكفر باختياره؟ فنكل أمرهم إلى الله جل وعلا، ولا يزالون يكيدون لهذه البلاد وأهلها ولا يضرهم إلا أذى. قال رحمه الله تعالى وهي باقية، يعني الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام باقية في حق من استطاع، كأن يوجد شخص مسلم في بلد كافر لا يستطيع أن يظهر فيها دينه فعليه أن يهاجر منها. أما العجزة كالنساء والأطفال والعجزة الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إني أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يعني انتقلوا إلى الأرض التي تقيمون فيها دين الله. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، يعني كانوا يستطيعون أن يهاجروا ولكنهم بقوا في مكة فناداهم الله بهذا النداء. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.